أحكام الجنائز وبدعها للعلامة الألباني رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا حول الدفن وتوابعه. يقول: ويجوز الجلوس عنده أثناء الدفن بقصد تذكير الحاضرين بالموت وما بعده، ثم استدل على مشروعية ذلك بحديث البراء بن عازب المشهور. ولكن إخواني، مسألة الموعظة عند القبر ليست على الدوام، بل بين الحين والحين إذا تطلب الأمر منك ذلك. يعني مثلا كأن تكون في قرية كهذه أو في مكان معين تعرف القوم ويعرفونك، وإثناء الجنائز حدث شيء ينبغي التنبيه عليه، أو مات الرجل الوفاء أمر يستدعي التنبيه عليه، ففي هذه الحالة لك. أما في كل جنازة يكون وعظ وإرشاد على المقبرة، هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، تكلم عليه مصطفى. ايش هو يعني؟ أخونا بيسأل عما يحدث في مصرنا خاصة في القرى، وهو أن كثير من القرى علقوا الدف على الفراغ من بعض الصلوات المفروضة خاصة الظهر، وبناء على ذلك يذهبون بالذي توفاه ربنا عز وجل أو ماتت إلى المسجد، ويجتمع الناس، وجرت العادة أن يأتي بعض إخواننا الوعاظ ويعظ الناس، وهذا الأمر أصبح منتشر جدا. حقيقة الأمر يا أخوانا، هذا ليس من هدي السلف، ليس من هدي السلف، ولكن لك أن تستغل الموقف بالذكر وبتذكير الناس، ولكن ليس على الدوام. لدرجة أن وصل الحال في بلدتنا هذه، لما واحد يموت يروح يستدعو شيخ من المشيخ، تعال عشان تقول لنا كلمة، يبقى أصبح كده لصقت بشعائر الجنائز، وده مخالفة شرعية. ولكن لا بأس بين الحين والحين باستغلال هذا الموقف لبيان الوعظ والإرشاد مع بيان الحكم الشرعي فيه. إخواننا احنا بنتكلم، وهذا يعني ليس من السنة ولا من كذا ولا من كذا، ولا ينفع الميت شيء، واخبرك، إلا إذا دعا الناس متبعين للأثر، فهذه الحالة يعود على الميت بنفع. أما الموعظة في حد ذاتها لا تفيد الميت بشيء، واضح يا اخواننا؟ فلا بد من التنبيه على هذا. طيب، يقول: خرجنا مع البراء بن عازب، خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازه رجل من الانصار، فانتهينا الى القبر ولم يلحد، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبل القبله، وجلسنا حوله وكان على رؤوسنا الطير، وفي يده عود ينكت في الارض، فجعل ينظر الى السماء وينظر إلى الأرض، وجعل يرفع بصره ويخفضهم ثلاثا، فقال: استعيذ بالله من عذاب القبر، مرتين أو ثلاث، ثم قال: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، ثلاثا، ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحموط من حموط الجنة، حتى يجلسوا منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت عليه السلام. طبعا هنا في الهامش نقرأ: قلت: هذا هو اسمه في الكتاب والسنة، ملك الموت، وأما تسميته بعزرائيل فمما لا أصل له، خلافا لما هو مشهور عند الناس ولعله من الإسرائيليات. يبقى لا يجوز إطلاق لفظة عزرائيل على ملك الموت، ليه؟ لم ترد، وهذا غيب، وباب الغيب عند أهل السنة واحد. يقول: حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة، وفي رواية المطمئن: اخرجي

ودايما وانت بتقرأ الحديث أمعن فيه النظر وتدبر وتوهم نفسك وقد مت حتى ينفعك الله به. قال وإن العبد الكافر وفي رواية الفاجر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة غراض شداد سود الوجوه معهم المسوح من النار. طبعا نفس الكلام حدث مع الرجل المؤمن ولكن الصورة مختلفة واخد بالك. والذي يرى هو الذي يعالج سكرات الموت فقط، أما من حوله خلاص ترجعونها إن كنتم صادقين. فيجلسون منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقال أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب. قال فتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود الكثير الشعر من الصوف المبلول فتقطع من معها العروق والعصب فيلعنهم كل ملك بين السماء والأرض، نعوذ بالله من ذلك، وكل ملك في السماء وتغلق أبواب السماء ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله ألا تعرج روحه من قبلهم. دايما كده إيه بضدها تتميز الأشياء. شوف هنا قول الملائكة ماذا قالوا وهناك ماذا قالوا، ملك الموت هنا ماذا قال وهناك ماذا قال، وتخير فيأخذها. فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلها في تلك المسوح ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الخبيث، فيقول فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا حتى ينتهي به إلى السماء الدنيا فيستفتح له فلا يفتح له. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فيقول الله عز وجل اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى، ثم يقال أعيد عبدي إلى الأرض فإني وعدتهم أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم طرة أخرى فتطرح روحه من السماء طرحا حتى تقع في جسده. ثم قرأ ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق فتعاد روحه في جسده. قال فإنه لا يسمع خفق نعال أصحابه إذا ولوا عنه ويأتيه ملكان شديد الانتهار. طبعا هنا سؤال ممكن يعتريك أو يطرح عليك، الملكان اللي هما منكر ونكير كما ورد هذا في مسند الإمام أحمد بسند صحيح، طب لو مات أكثر من واحد في وقت واحد ودخلوا المقبرة في وقت واحد نقول الله على كل شيء قدير، لا نقول أكثر من ذلك ولا نقحم عقولنا في هذا الأمر، فالخبر صدق نؤمن به ولا ندري عن كيفيته شيء. يأتيه الملكان، يأتيه مليون واحد في وقت واحد سيأتيهم الملكان. طيب ويأتيه ملكان، نعم ها أي نعم، ما احنا قلنا الأصل أنهم لا يسمعون ولكن لو ربنا شاء أن يسمعهم أسمعهم، فهنا شاء ربنا أن يسمعه خفق النعال وحبلك. نعم أي نعم، ها ما احنا قلنا ايه لحظة احنا قلنا ايه المعتقد، سمعنا المعتقد كده. طيب بقى هو المعتقد هو ان الاصل في الموت انهم ايه، ولكن ان شاء الله ان يسمعهم ايه خلاص اسمع خفق النعال، اسمع قليب بدء، اسمع كذا اسمع كذا اسمع كذا معايا يا اخي. يقول ويأتيه ملكان، نعم إبراهيم. ممكن مش ايه مش قدرانا. في الحالة دي جسد بالروح فعلا. ما هو النص وضع فيه واخد بالك. ويأتيه ملكان شديد الانتهار فينتهران ويجلساني فيقولان له من ربك؟ فيقول ها ها أو هاهن هاهن لا أدري. فيقول له ما دينك؟ فيقول هاهن ها لا أدري. فيقولان فما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فلا يهتدي لاسمه. فيقول محمد. فيقول هاهن هاهن لا أدري سمعت الناس يقولون ذلك. فيقول لا دريت لا دريت ولا تلوت. فينادي مناد من السماء أن كذب فأفرشوا له من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه. ويأتيه وفي رواية ويمثل له رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول أبشر بالذي يسوءك هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول وأنت؟ فبشرك الله بالشر من أنت فوجهك الوجه يجيء بالشر. فيقول أنا عملك الخبيث فالله ما علمت إلا كنت بطيئا عن طاعة الله سريعا إلى معصية الله فجزاك الله شرا. ثم يقيد له أعمى أصم أبكم في يده مرزبة لو ضرب بها جبل كان ترابا. طب يضرب بها الآدمي المعنى النتيجة مفهومة جبل صار تراب. طب الآدمي كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وكما ثبت عند أحمد وغيره قول النبي صلى الله عليه وسلم وإن من أمتي من يعظم في النار حتى يكون كأحد زواياه. طيب يقول حتى يصير تراب ثم يعيده الله كما كان فيضربه ضربة أخرى فيصيح صيحة يسمعه كل شيء إلا الثقلين. ثم يفتح له باب من النار ويمهد من فرش النار فيقول رب لا تقم الساعة. هذا حديث يا أخواننا نص صحيح صريح في ثبوت عذاب القبر وفي ثبوت أسئلة القبر الثلاثة من ربك ما دينك ما الرجل الذي بعث فيك. يقول ويجوز إخراج الميت من القبر لغرض صحيح كما لو دفن قبل غسله وتكفيني ونحو ذلك لحديث جابر بن عبد الله قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبر عبد الله بن أبي بعدما أدخل حفرته فأمر به فأخرج فوضعه على ركبتيه ونفث فعليه من ريقه وألبسه قميصه. قال جابر وصلى عليه وكان كسى عباسا قميصا. أخرجه البخاري. وفي وله طريق أخرى عن أبي الزبير عن جابر لما مات عبد الله بن أبي أتى ابنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله إنك إن لم تأته لم نزل نعير بهذا. فأتاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فوجده قد أدخل في حفرته فقال أفلا قبل أن تدخلوا؟ فأخرج من حفرته فتفل عليه من قرنه إلى قدمه وألبسه قميصه. هنا في الهامش نقرأها سويا. يعني بالحكمة التي من أجلها فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بابن أبي مع كونه كان منافقا كما تقدم في المسألة 60. وظهر أن هذا كان قبل نزول قوله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وحينئذ يمكن فهم الحكمة مما علقنا هنا. يعني العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم وذلك يوم بدر لما أتي بالأسارى وأتي بالعباس ولم يكن عليه ثوب فوجدوا قميص عبد الله بن أبي فكساه النبي إياه صلى الله عليه وسلم فلذلك ألبسه النبي قميصه. وهكذا ساقه البخاري في الجهاد. فيمكن أن يكون هذا هو السبب من إلباسه قميص. ويمكن أن يكون السبب ما أخرجه البخاري أيضا في الجنائز أن ابن عبد الله المذكور قال يا رسول الله ألبس أبي قميصك الذي يلي جلدك. وفي رواية أنه قال أعطني قميصك أكفنه فيه. ويمكن أن يكون السبب هو المجموع السؤال والمكافأة ولا مانع من ذلك كما في نيل الأوطار. ولا يستحب للرجل كان إيه؟ لا أكبر أي نعم. ولا يستحب للرجل أن يحفر قبره قبل أن يموت فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك هو ولا أصحابه والعبد لا يدري أين يموت. وإذا كان مقصود الرجل الاستعداد للموت فهذا يكون من العمل الصالح، كذا في الاختيارات العلمية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وعلينا. وطبعا هذا مبني على أصل في الشريعة، وهو أن الرجل إذا مات في بلد يدفن في البلد الذي مات فيها ولا ينقل، إلا إذا لم يتمكن أولياؤه من دفنه في البلد الذي مات فيه. يعني دفن في القاهرة، مات في القاهرة، روحنا ندفنه في المقابر، قالوا ما لكوش مقابر، طب خذوه عندك، والله قالوا 5000 جنيه عشان ناخد الجثة عندنا. فخلاص انت ليك مقبرة مثلا في قريتك، ففي هذه الحالة للمشقة العظيمة والضرر لك أن تنقله، وأما الأصل يدفن في المكان الذي مات فيه، هذا هو الأصل والذي دلت عليه الشريعة. نعم. يقول أخونا إن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن سلول يستدل بها أهل البدع رفقا بالمخالف. طيب، ما هو الذي صلى عليه؟ قلنا صلى قبل نزول قوله تعالى ولا تصلي على أحد منهم أبدا، وذكرنا هذا في أسباب النزول. هو الذي ألقى عليه كعب بن مالك السلام ولم يرد عليه، الذي فعل هذا هو الذي فعلها. وخبرك عبد الله بن سلول كان ظاهره الإسلام والاستقامة، وخبرك وما فعله من بعض الأمور النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى لا يقال محمد يقتل أصحاب، فليس فيها استدلال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمله بالظاهر، والمبتدع ظاهره البدعة والضلالة والدعوة إلى الفساد والضمار، فيعامل بما أظهره. نعم، فضلك. أعد لا، بص يا أخي الفضل، الوضع في مصرنا يختلف. بمعنى إيه؟ كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مات فلان خلاص تيقنتم من موته، نعم، غسلوه وكفنوه وإلى المصلى صلوا عليه وذهبوا به إلى المقبرة، وهم رحيل المقبرة معهم المساحي والمكاتل ليحفروا قبره، وكان حفر القبر يستغرق وقتا فكان يجلس. أما في مصرنا الأمر مختلف، ده انت بتروح إيه؟ يسبقك الناس فتحوا الباب وحطوا الرمل والكلام ده كله، فلا يستغرق الدفن معنا إلا وقت قليل. أما مسألة يجلس عند المقبرة هذا جائز، نجلس وجلس النبي صلى الله عليه وسلم. أما الذي نتكلم عنه القيام أثناء مرور الجنازة عليه، هذا منسوخ كما ذكر الشيخ الألباني رحمة الله. لا لا، يعني أخونا بيسأل بيقول مثلا بعض الناس بيصلي على الميت، ودي للأسف فيها كثير من المجاملة والمداهنة، يبدأ يطول في الدعاء قوي. إيه يا جماعة بقى ده أبو رئيس مجلس الإدارة، ما ينفعش، لازم خبالك، هذا مخالف ليس من الهدي، بل الهدي الناس كلهم سواسية، إلا لو خصصت بعض أهل العلم بكثير من الدعاء هذا البأس به، وخبالك. أما مجاملات من أجل الدنيا مرفوض. طيب، هو أطال في الدعاء، هل يجوز لمن جاء متأخرا أن ينفرد عن الإمام بتكبيرات؟ الجواب لا يجوز، لعموم قوله تعالى إنما جعل الإمام يؤتم به. السؤال بقى لقول النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، السؤال لو أنه جاء مسبوقا وسلم الإمام، ماذا يصنع المأموم وقد سبقته أو فاتته بعض التكبيرات؟ الصواب كما قال العلامة العثيمين رحمه الله، قوله تعالى، قول النبي صلى الله عليه وسلم وما أدركتم فصلوا وما فاتكم في إيه فأتموا، يأتي بالتكبيرات التي فاتته، وهذا أمر في التطبيق ميسور إن شاء الله، ما فيش في مشقة ولا حاجة. نعم، ها؟ إيه، ضمة القبر، نعم، لا، ما هو فرق بين ضمة الحبيب لحبيبه وبين ضمة العدو لعدوه. نعم، لا ما ندرجش في الأول. نعم، لا بأس إن شاء الله. بس تفضل يا أخي. المعتقد إيه في سماع الموتى؟ أنا بسألك سؤال، ما المعتقد في سماع الموتى الذي سمعته مني الآن؟ إلا إذا أسمعه الله سبحانه وتعالى. فهنا دل الدليل الشرعي على أن الميت يسمع خفق نعال أصحابه إذا ولوا عنه مدبرين. لا نتوسع أكثر من ذلك، لنا نقول يسمع إذا ذهبنا لزيارته بعد موته وبعد دفنه، وخبر لا نقول هذا لأن ما فيش دليل. أما خفق النعال، نعم لو أنه ورد به النص في قليب بدر، نعم لو ورد به النص. عدا ذلك لا نخرج عن الأصل، وإيه؟ إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، وقوله وما أنت بمسمع من في القبور، هذا هو المعتقد. التعزية يا إبراهيم، ثاني كده حفر القبر ايه؟ جبتها منين دي؟ ما وجه الاستدلال من الحديث اصلا؟ ما فيش فيها استدلال خالص يا ابراهيم. لا ما صدش ايه وجه الاستدلال فيه؟ يعني لعلنا اخطأت دلوقتي. المعلوم كان على عهد الصحابة كما ذكرنا، الرجل مات يذهب المقبرة ويحفر قبره حسب المكان الميسر. عبد الله بن عبد الله بن سلول طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي بقميصه، فالروايات وكان ذكرناه في أسباب النزول. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يذهب إليه ويعطيه قميصهم، كان هم تعدلوا في تغسيله وتكفينه وذهب به إلى المقبرة. وكفن فيه، يعني هتنها معايا ولما موت كفنوني فيه، مت فين ادفنوني مطرح ما موت، مالهاش علاقه خالص معايا. بس ده لا يصح. لا، شراء الكفن لا يجوز. كفن ليه؟ التعزيه، وتشرع تعزيه اهل الميت، وفيه حديثان في الهامش، وهي الحمل على الصبر بوعد الأجر والدعاء للميت والمصاب. الأول عن قرة المزني رضي الله عنه قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس يجلس إليه نفر من أصحابه، وفيهم رجل له ابن صغير يأتيه من خلف ظهره فيقعده بين يديه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تحب؟ فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحبك الله كما أحبه. فهلك، فامتنع الرجل أن يحضر الحلقة لذكر ابنه فحزن عليه، ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما لي لا أرى فلانا؟ فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بني الذي رأيته هلك. هلك يعني إيه؟ مات. فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن بنيه فأخبره بأنه هلك، فعزاه عليه ثم قال: يا فلان، أيما كان أحب إليك، أن تمتع به عمرك أو لا تأتي غدا إلى باب من أبواب الجنة إلا وجدته قد سبقك إليه يفتحه لك؟ قال: يا نبي الله صلى الله عليه وسلم، بل يسبقني إلى باب الجنة يفتح إلي لهو أحب إلي. قال: فذاك لك. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، جعلني الله فداءك، أله خاص أو لكلنا؟ قال: بل لكلكم صلى الله عليه وسلم. نعم، بشرط أن يعمل الأب والأم بالأعمال الصالح. ما هي من الأدلة الشرع كلها لابد أن نأخذ به. يعني واحد مثلا إيه مات له 20 عيل صغيري وأبوه بالجنة كام؟ 8. كل اثنين يقفوا على باب وهو ما يصليش وترك عمل الجوارح بالكلية. من الكلام لابد لكلكم جميعا هذه مطلقة قيدت بالنصوص الأخرى. الشريعة نصات تعمل كلها كوحدة واحدة ولا نأخذ ما يعجبنا؟ بس خلاص. الثاني عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عز أخاه المؤمن في مصيبة كساه الله حلة خضراء يحضر بها يوم القيامة. قيل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحضر بالحاء المهملة كده صلى ما يحضر بها؟ قال: يغبط. طبعا من عز أخاه المؤمن في مصيبة الحديث هذا من السنة القولية مظبوط التي تعمل طبقا للسنة العملية. يعني ما ينفعش أبدا يقول لك أنت رايح فين؟ والله رايح المأتم، جايبين قراء الإذاعة كلهم وعاملين صوان وفيديو وبيوزعوا أكل وشرب عشان الحج فلان مات، رايح أعزيهم. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وصححه الألباني أنه قال: من عز أخاه المؤمن في المصيبة كساه الله كذا وكذا. طب أنت خدت بالسنة القولية، أين السنة العملية؟ هذا مخالف ولا يجوز مطلقا. لذلك بعض المبتدعة يقولون أن هؤلاء القوم الذين يحرمون المآتم يحرمون التعزية. كذبت، حاشا وكلا. أن نحرم شيئا أحله الله أو أذن بفعله، ولكن نحرم الكيفية التي تفعلونها من إقامة المآتم وغيرها. لا لا لا يشترط بالمصافحة، لا يشترط، مجرد حضور الجنازة يكفي. يقول: وله شاهد عن طلحة بن عبيد الله ابن قريظ مقطوعا أخرجه من أبو شيبة إلى آخره. يقول: ويعزيهم بما يظن أنه يسليهم ويكف من حزنهم ويحملهم على الرضا والصبر مما يثبت عنه صلى الله عليه وسلم إن كان يعلمه ويستحضره، وإلا فبما تيسر له من الكلام الحسن الذي يحقق الغرض ولا يخالف الشرع وفي ذلك أحاديث. يبقى الأحاديث اللي جاية نص التعزية، يبقى التعزية مشروعة كويس. طب ماذا أقول لهم ومتى أقول لهم وكيف أقول لهم؟ ده اللي هيأتي، اللي هي السنة العملية لبيان السنة القولية. قال الحديث الأول عن أسامة بن زيد قال: أرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض مناتي أن صبيا لها ابنا أو ابنة، وفي رواية أميمة بنت زينب، قد احتضرت فشهدنا. قال: فأرسل إليها يقرأ السلام ويقول: إن لله ما أخذ ولله ما أعطى، وكل شيء عنده إلى أجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. دي نص من نصوص التعزية: لله ما أخذ ولله ما أعطى، وكل شيء عنده إلى أجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت تقسم عليه ليأتينها، فقام وقمنا معه، فرفع الصبي إلى حجر أو في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفسه تقعكع كأنها في شنة. وفي القوم سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وأحسب وزيد بن ثابت ورجال، ففاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له سعد: ما هذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد نهيت عن البكاء؟ قال: إنما هذه رحمة يضعها الله في قلب من في قلوب من يشاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. يبقى هنا قول سعد بن عبادة وقد نهيت عن البكاء، يبقى الذي نهى عنه يستحيل أن يكون هو الذي فعله، مظبوط ولا لا؟ يستحيل. يبقى النهي عن البكاء أي البكاء المصحوب بالصراخ والعويل والتسخط، أما مجرد أن تدمع العين فهذا إن شاء الله من طبيعة البشر وليس فيه شيء، بل دليل الرحمة في القلب. هم؟ طيب أخوة. يقول قلت هذه الصيغة من التعزية إن وردت وإن وردت في من شارف الموت فالتعزية بها في من قد مات أولى بدلالة النص، ولهذا قال النووي في الأذكار وغيره وهذا الحديث أحسن ما يعز به. الحديث الثاني عن بريدة ابن الحصيب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعهد الأنصار ويعودهم ويسأل عنه، فبلغه عن امرأة من الأنصار مات ابنها وليس لها غيره، وأنها جزعت عليه جزعا شديدا، فأتاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعه أصحابه، فلما بلغ باب المرأة قيل للمرأة إن نبي الله يريد أن يدخل يعزيها، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أما إنه بلغني أنك جزعت على ابنك، فأمرها بتقوى الله وبالصبر، فقالت رسول الله وما لي لا أجزع وإني امرأة رقوب لا ألد ولم يقل لي غيره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الرقوب الذي يبقى ولده، ثم قال ما من امرئ أو امرأة مسلمة يموت لها ثلاثة أولاد يحتسبهم إلا أدخله الله بهم الجنة، فقال عمر وهو عن يمين النبي بأبي أنت ورسوله واثنين، قال واثنين. برضو هذا النص يؤخذ مع بقية نصوص الشريعة لا يستقل به بذاته، وإلا سيعني يتفلت الناس من كل أعمال الجوارح. الثالث قوله حينما دخل على أم سلمة رضي الله عنها عقب موت أبي سلمة اللهم اغفر لأبي سلمة وأرفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وأفسح له في قبره ونور له فيه. الرابع من نصوص التعزية في تعزيته عبد الله بن جعفر في أبي اللهم اخلف جعفرا في أهلي وبارك لعبد الله في صفقة يميني قالها ثلاث مرات، أخرجه أحمد. وفي التعزية أحاديث أخرى ضربت صفحا عن ذكرها لضعفها، وقد بينت ذلك في التعليقات الجياد، منها حديث كتابة النبي إلى معاذ بن جبل يعزيه بوفاة ابن الله. قال ولا تحد التعزية بثلاثة أيام لا يتجاوزها، بل متى رأى الفائدة في التعزية أتى بها، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه عز بعد الثلاث في حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جيشا استعمل عليهم زيد بن حارثة، فإن قتل زيد أو استشهد فأميركم جعفر، فإن قتل أو استشهد فأميركم عبد الله بن رواحة، فلقوا العدو فأخذ الراية زيد فقاتل حتى قتل، ثم أخذ الراية جعفر فقاتل حتى قتل، ثم أخذها عبد الله فقاتل حتى قتل، ثم أخذ الراية خالد بن الوليد ففتح الله عليه، وأتى خبرهم النبي صلى الله عليه وسلم فخرج إلى الناس فحمد الله وأثنى عليه وقال إن إخوانكم لقوا العدو وإن زيدا أخذ الراية فقتل حتى قتل واستشهد، ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله خالد بن الوليد ففتح الله عليه فأمهل ثم أمهل آل جعفر ثلاثا أن يأتيهم، ثم أتاهم فقال لا تبكوا على أخي بعد اليوم، ادعوا لي ابني أخي، قال فجيء بنا كأننا أفرخ، فقال ادعوا لي الحلق فجيء بالحلق فحلق رؤوسنا، ثم قال أما محمد اللي هو ابن جعفر فشبيه عمنا أبي طالب، وأما عبد الله فشبيه خلقي وخلقي، ثم أخذ بيدي فأشالها فقال اللهم اخلف جعفرا في أهلي وبارك لعبد الله في صفقة يميني قالها ثلاث. قالت فجاءت أمنا فذكرت له يدمنا وجعلت تفرح له، تفرح أي تغم وتحزنه، ومن أفرحه إذا غمه وأزال عنه الفرح وأفرحه الدين أثقل، فقال له العيلة تخافين عليهم أنا وليهم في الدنيا والآخرة صلى الله عليه وآله وسلم. وينبغي اجتناب أمرين وإن تتابع الناس عليهما، الاجتماع للتعزية في مكان خاص كالدار أو المقبرة أو المسجد لا يجوز الاجتماع. الرجال قاعدين ليه؟ والله الناس غرب جايين، والراجل كان راجل بتاع واجب لف البلد بحالها، فالناس جايين فقاعدين بس ما فيش مقارئ ولا حاجة، بس التسجيل أو الديجي شغال، ما صنعت شيء. الجلوس نفسه فقط والتجمع بنية أخذ العزاء محرم، فإذا أضيفت إليه قراءة القرآن والمشروبات والتصوير والكلام ده زادت الحرمة، وإلا الأصل الاجتماع لأخذ العزاء محرم. الاجتماع للتعزية في مكان خاص كالدار أو المقبرة أو المسجد، اتخاذ أهل البيت أهل الميت الطعام لضيافة الوالدين للعزاء، ولذلك لحديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه كنا قال عبد الله جرير كنا نعد، وفي رواية نرى، الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة. قال النووي في المجموع: وأما الجلوس للتعزية فنص الشافعي والمصنف أي الشرازي وسائر الأصحاب على كراهته. كراهة هنا المقصود بها إيه؟ الجماعة بقى اللي بيقعد يشدقوا ويقول لك أنا شافعي المذهب، ما هو أو يقول لك أنا باخد برأي الإمام أبي حنيفة في زكاة في الفطر فلوس، لما تشوف رأي أبو حنيفة في المآتم إيه؟ ولا تأخذ ما يروق لك. الجلوس بنية أخذ العزاء محرم ولا يجوز، وكذلك النساء، النساء شقائق الرجال الحكم عليهن سواء. معي؟ والله يا أخي أنا مش عارف أتصرف إزاي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وصناعة الطعام من النياح، ماذا نصنع فيه؟ ها؟ نجيب لهم أكل جاهز؟ الله يهديك يا شيخ ياسر. لا يجوز يا أخوان. نعم. لا يجوز. ما ينفعش خلاص. هو إحنا بنقول إيه؟ خذوا وقت يا أخوانا معايا. خير الهدي هدي من، وخير من تمسك بالهدي الصحابة. كانوا بيعملوا ايه؟ دفنوا الرجل خلاص. لدرجة انا ذهبت لبعض القرى وجدت شيئا عجيبا، دفنوا وبعض اخواننا كان موجود تكلم بكلمة قصيرة ويعني وجهها الناس الى الدعاء، انا واقف ارقب اشوف ايه اللي بيحصل، فوجدت بعد الدفن والدعاء الناس كل واحد راح شاف شغله خلاص، اللي راح يمشي ومشي هنا ومشي هنا. طبعا عندنا هنا في القرية يقول لك العزاء قصعة شيع الجنازة، يقفوا لنا صف 50-60 واحد ويسلم عليه طبعا، ولازم البوس، ده الرجل مات، واخد بالك؟ كل هذا مخالف. كن بقى ان هو يجلس في مكان التجمع او في البيت او في المسجد او في المضيفة او في دار مناسبات، كل هذا مخالف ولا يجوز، بل يفرغ من الدفء وينصرف كل إلى شأنه. مش فيه إشكال مطلقا، ويعلن هذا للناس: يا أخوانا احنا انتهينا خلاص، أعظم الله أجركم وجزاكم الله خير، وانتهى الأمر على ذلك. طب انت رايح شوف شغلي، عندي درس علم رايح احضره، عندي فدان دور رايح أرويه، إلى غير ذلك، يبقى انتهى الأمر على ذلك. البداية لابد أن تكون منا حتى يعتاد الناس على ذلك، اما انك تبدا بقى تجعل رضا الناس نصب عينك والكلام ده، لا يا اخوانا مخالف. وهذه المسائل يا اخوانا الله يبارك فيكم تحتاج الى مزيد حزم، عاوز حزم. خلاص ابوك مات، اعمامك تكتروا عليك، يتكتروا يزعلوا منك يومين وهيروق، واخد بالك؟ اما انك تتاثر في مثل هذه المواقف، لا. متى تطبق السنه ان لم تطبق في مثل هذه المواطن؟ طيب خلاص، إن علم أنه يجلس لأخذ العزاء لا يذهب إليه، لا يجوز، لما يجي المسجد، لما يقبل بقدر الله. طيب، وأما الجلوس للتعزية، نعم. مخالف، من الجيران يصنعون الطعام لأهل الميت، هذا من السنة. لا، خطأ، ما هو كده تولد من الطعام الاجتماع للتعزية، هذا لا يجوز. المفترض الجيران يصنعون، وبعدين ده مقيد بقيد، فإن أتاهم ما يشغلهم. جعفر كان مثلا يعني إيه الأمر في المصيبة جلل، يكن رجل مثلا عنده 120 سنة وما ده فرحانين وخبرك وعمل أكل وكلام من ده، لا مقيد، جاءهم ما يشغلهم، ويكون الطعام على قدر أهل الميت فقط. لربط طبعا، أي نعم، لأن هذا ها؟ لا يجوز، لا يجوز. ما يجوز. بص يا أخي الفضل، هذا الأمر لما توفيت أمي رحمة الله عليها كنت في غاية الحرص على تطبيق السنة على قدر الاستطاعة. طيب وماذا نصنع؟ وطبعا العيلة عندنا عيلة كبيرة وولاد عمي وشغلنا طويل عريض، فطبعا كان لازم من الحزم، وحزم بشدة وبقوة. فقلت خلاص حتى يتسنى أن يأتي أولاد عمي وإخواني وأصدقائي من خارج البلاد سأرجئ الدفن لبعد العصر، وكل من اتصلت بي أو أمرت بعض إخواني من أولاد عمومتي وأولاد أخي أن يتصلوا أبلغوهم إن الدفن بعد صلاة العصر والشيخ عنده محاضرات مش فاضي. الذي لم يتمكن من المجيء ما يشغلش نفسه، هو في حل. وفعل جيت من المقبرة ركبت السيارة وطلعت على بلدة هورين، قضيت المحاضرات كان يوم الثلاث. قلت لك المسألة تحتاج إلى حزم، نبه عليه يا أخواننا، أنا بدفن الظهر وبعد الظهر إيه رايح أكمل، واخد عمارة محارة رايح أكملها محارة، ما أقدرش أتخلف، بس أعلمه. يجي ما يجيش، أنا علمت قلت لك ما يجيش جاي، طب أنا أنت في حل، تعزية تحليلية في الهاتف تكفي. يا مشايخ دي بدعة لابد أن نحاربها بكل ما أوتينا من قوة، ما فيش فيها هوادة، خاصة إذا كان الميت ممن هم تحت ولايتك وأنت لك الكلمة فيه. طب أبوك مات وأخوك، وأنت والله ما أخوك ركب دماغه، قل له ادفن أبوك وروح أخوك. شوف شغلك أنت، واترك أخاك معايا يا أخوانا. طيب نعم. ولا لا بأس بذلك، لا بأس بذلك يا أخي، لا بأس بذلك، خلاص. طيب يقول انتبهوا، وأما الجلوس للتعزية فنص الشافعي والمصنف أي الشرازي وسائر الأصحاب على كراهته. كراهة هنا إيه؟ طب الحمد لله. قال يعني بالجلوس ده أن يجتمع أهل الميت في بيت فيقصدهم من أراد التعزية. قالوا بل ينبغي أن ينصرفوا في حوائجهم، فمن صادفهم عزاهم. خير إيه اللي حصل؟ والله ده أبويا مات بقاله شهر، لا ما أعرفش والله، أعظم الله أجر، عفى الله لميته، لله ما أخذ ولله ما أعطى، وانتهى الأمر على ذلك. ولا فرق بين الرجال والنساء في كراهة الجلوس ده. ونص الإمام الشافعي الذي أشار إليه النووي هو في كتاب الأم، وأكره المآتم يعني أحرم، وهي الجماعة، وإن لم يكن لهم بكاء فإن ذلك يجدد الحزن ويكلف المؤنة مع ما مضى فيه من الأثر، كأنه يشير إلى حديث جرير بن عبد الله قال النووي. واستدل له المصنف وغيره بدليل آخر، وهو أنه محدث، وكذا نص ابن الهمام في شرح الهداية على كراهة اتخاذ الضيافة من الطعام من أهل الميت، قال وهي بدعة قبيحة وهو مذهب الحنابلة. وإنما السنة أن يصنع أقرباء الميت وجيرانه لأهل الميت طعاما يشبعهم، لحديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال لما جاء نعي جعفر حين قتل قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما، فقد أتاهم أمر يشغلهم أو أتاهم ما يشغلهم. وقد كانت عائشة رضي الله عنها تأمر بالتلبين للمريض وللمحزون على الهالك، وتقول إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن التلبين تجم فؤاد المريض وتذهب ببعض الحزن، رواه الإمام البخاري. قال الشافعي وأحب لجيران الميت أو ذي القرابة أن يعملوا لأهل الميت في يوم يموت وليلته طعاما يشبعهم، فإن ذلك سنة وذكر كريم. وهو من فعل أهل الخير قبلنا وبعدنا. طبعا اللي بيحصل دلوقتي في بلدنا واخد بالك انت ازاي؟ الراجل بيموت وهو بيموت الولية تقول للعيال وما يريد جهزوا الأكل أبوك هيموت دلوقتي، واخد بالك انت ازاي؟ طيب يبقى انت دلوقتي عرفت ان أهل الميت عندهم أكل الدنيا، مودي أكل ليه؟ ده هو الصواب. حدثت حالة الوفاة هم مثلا أقاربك أو الكلام ده، يا حجة هجيب أكل ونيجي نتعشى معك أنا والعيال النهاردة، بشيء من الهدوء وعدم العجلة والتبسط. أما ما يحدث لا شك أنه مخالف. يقول ثم ساق الحديث المذكور عن عبد الله، ويستحب مسح رأس اليتيم وإكرامه، لحديث عبد الله بن جعفر: لو رأيتني وقص وعبيد الله بن عباس ونحن صبيان نلعب، إذ مر النبي صلى الله عليه وسلم على دابة فقال ارفعوا هذا إلي، قال فحملني أمامه وقال لقص ارفعوا هذا إلي، فحمله ورأه، وكان عبيد الله أحب إلى عباس من قص، فما استحى من عمه أن حمل قسما وتركه، ثم مسح على رأسه ثلاثة وقال كلما مسح: اللهم اخلف جعفر في ولدي. قال قلت لعبد الله: ما فعل قسم؟ قال: استشهد. قال: قلت الله أعلم ورسوله بالخير. قال: أجل. نكتفي بهذا القدر وجزاكم الله خيرا. إن شاء الله نتناول الطعام سويا وننصرف إن شاء الله، نسأل الله تقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وموعدنا إن شاء الله يوم الجمعة القادم بعد صلاة العصر نواصل دروسنا، والله هو المسؤول والمأمول أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب. وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.